والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن مالك رحمه الله تعالى يريد أن يتكلم لنا في هذا الباب على الإعراب يربنا. والإعراب في أصل اللغة يطلق على 10 معان، من أقربها إلى المعنى الذي يريده النحوي التبيين، فتقول العرب أعرب الرجل عما في ضميره إذا بينه، والتحسين تقول العرب أعربت الجارية وجهها حسنت، و والإفصاح وكذلك الإفصاح عن المراد، ويطرق على غير هذه المعاني. والإعراب في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة على اللفظ. والأصل في الأسماء أن تكون معربة، كما أن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، وأما الحروف فلا تخرج عن البناء كما سيأتي. وأصول الاسم 7: الإعراب والإفراد والتنكير والتكبير والتذكير والجمود والانصراف. هذه هي أصول الاسم، وهي التي يتحدث عنها النحوي في سائر هذه الأبواب التي ستمر علينا إلى آخر الألفية إن شاء الله تعالى. وبدأ الشيخ بالمعرب. نعم. أصول الاسم 7: الإعراب والتنكير والتكبير والتذكير والجمود والانصراف والإفراد. كرجل، فإن لفظ رجل مفردة ولا مثنات؟ مذكرة أو مؤنثة؟ منكرة أو معرفة؟ منكرة. مكبرة أو مصغرة؟ مكبرة. جامدة أو مشتقة؟ في فعل رجلة؟ لا، جامدة ليس لها فعل. رجلة لا توجد. منصرفة ولا ممنوعة من الصرف؟ منصرفة. معربة أو مبنية؟ معربة. معرفة. إذن الأصل في الاسم هي هذه الأمور، فما خرج عنها هو الذي يعالجه النحو في الأبواب المتلاحقة التي ستأتينا. وبدأ الشيخ بالمعرب لإشارة فيه. الأصل في الاسم الجمود؟ نعم، أن يكون جامدا لا مصطلحا. ضارب ليست هي الأصل، لذلك سنتكلم على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، أن هذه ليست هي الأصل في الاسم. نعم. وبدأ الشيخ في التبويب بالمعرب لإشارة فيه، وفي التعليل بالمبني لقلة الكلام عليه، فقال المعرب والمبني. والاسم يقسمه النحاة إلى قسمين: قسم قبل التركيب، وهذا لا يحكم عليه بإعراب ولا بناء، يقال مبني ومعرب. بعضهم قال أنه معرب لأكثرية المعرب، وبعضهم قال أنه مبني لأن موسى بالإعراب لم يوجد، لكن الصحيح أنه واسطة. وقسم معرب وقسم مبني. وبدأ الشيخ بالمبنيات لأنها لقلة الكلام عليها، ولأنها فرع في الأسماء. فقال والاسم منه معرب، الاسم بعد تركيبه منه معرب ومنه مبني. فمتى يبنى الاسم؟ علة بناء الاسم الأسماء منحصرة عند سيبويه رحمه الله تعالى ومن تبعه من جماهير النحاة في مشابهته للحرف، مشابهته للحرف. وهذا الشبه لابد أن يكون قويا، ومتى ما كان الشبه ضعيف إنه لا يؤثر بناء. أي مثلا تشابه الحرف في وضعها على حرفين لكنها تلازم الإضافة، فمن هنا كانت معربة في معظم أحوالها كما سيأتي. لابد أن يكون الشبه قويا، ولهذا قال لك لشبه من الحروف فبين لك متى يبنى الاسم وهو مشابهته للحرف. وهذا على جهة الإجمال، وأما على جهة التفصيل فسيوضح لك. قال لك مدني، لا بد في هذا الشبه أن يكون شبها قويا. مدني مقلد. نعم. فلو كان الشبه موجود لكنه ليس قوي، فإن الاسم يبقى على أصالته وهو الإعراب. قال كالشبه الوضعي، ثم بدأ يفصل هذا الشبه، كأنك قلت له هل هناك ضابط أخص من الضابط الذي ذكرت لي وهو أن الاسم يبنى إذا شبه الحرف؟ قال لك نعم، هناك أربع أشباه يتمثل فيها مشابهة الاسم للحرف. منها الشبه الوضعي. الشبه الوضعي ضابطه هو أن يوضع الاسم وضعا خاصا بالحرف، الحرف يكون حرفا واحدا، يكون حرفين، حرفا واحدا كتاء الخطاب قمت، ويكون حرفين كلم ولد. فإذا وجدنا الاسم بهذه المثابة فإن الاسم يبنى كالضمائر هو وهي، وبعض اسماء الإشارة كذو وذي. وهل يشترط كون الثاني منهما حرف العين أو لا؟ مقتضى صنيع المؤلف ذلك يشترط، ولهذا قال لك في اسمي جئتنا، بمعنى لا بد أن يكون الوضع ما على حرف واحد كالتاء في جئت أو على حرفين كنا وهو وهي ونحوه. وبعضهم يشترط في الحرف الثاني أن يكون حرف العين، وبعضهم لم يشترط هذا. وظاهر كلام الشيخ هنا أنه اشترط، لأننا ضمير آخرها حرف من حروف اللين. وبعض النظام يقول ووضع الأسماء على حرفين زانهما لم يكن حرف العين لم يكن في بنائها بداعي، لأن ذا الوضع في الاسم شاعي معنى كثير. لكن الضابط هو أن يوضع الاسم وضعا أصليا ليخرج بذلك نحو دم ويد، فإنها موضوعة على حرفين لكن ليست وضعا أصليا، وإنما حذف آخرها لالتقائهما استأتنوا سوها دميون وديون، لهذا يرجع إليها بالشم وفي التصير أيضا يديت ودمي. نعم، فلا بد أن يكون الوضع أصل، ولهذا قال لك الشبه الوضعي في اسم جئتنا. إذن الشبه الوضعي هو أن يوضع الاسم وضعا خاصا بالحروف، بأن يكون على حرف واحد كالتاء في أكرمك والهاء في ضربته، أو على حرفين كهو وهي ونا ونحوها. فمتى ما وضع الاسم بهذا فإنه يشابه الحرف فيبنى. نعم. والمعنوي في متى وفي النوع الثاني من هذه الأشباه الأربعة الشبه المعنوي. وضابط الشبه المعنوي أن يتضمن الاسم معنى حرف يغني عنه لفظا وتقديرا. هي المعاني حقها أن تؤدى بالحروف، فإذا أديت بالأسماء جرت مجرى الحروف وبنيت، كأسماء الشرط والاستفهام، يوجد حروف الشرط والاستفهام، المعاني حقها أن تؤدى بالحروف. إذا وجدنا الاسم بهذه المذابة فإنه يبنى، سواء وضع لذلك المعنى حرف كأسماء الشرط والاستفهام أو لم يوضع له كأسماء الإشارة، فإن الإشارة معنى من المعاني. كان حق العرب أن تضع حروف الإشارة ولم تضعها، لكنها وضعت أسماء الإشارة، فأسماء الإشارة مبنية الشبه المعنوي، لأن الإشارة معنى فحقها أن تؤدى بالحروف. نعم. ليست أل العهدية؟ هلا بأل معهود مشيرا عرفي وللحقيقة وللفرد تفي، هذا مبحث بلاغي، لكنه على كل حال بعضهم يقول أن أل وضعت الإشارة ولكنهم لا يزيدون عليها دليل. إذا زادوا عليها شيء آخر سيكون قليل، بينما أسماء الشرط والاستفهام حروف الشرط والاستفهام كثيرة. نعم. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. النوع الثالث من أنواع الشبه هو أن ينوب الاسم عن الفعل في المعنى والعمل، وهذا لن تجده إلا في أسماء الأفعال كصهوة حجية. وإذا وجدنا الاسم يعمل عمل الفعل ويقوم مقامه فإنه يبنى، لأن الحرف هو الذي يقوم مقام الفعل. وأكد ذهاب زيد يساويها بالمعنى أن تقول إن زيدا ذهب، فإن بمعنى وأكد، ليت بمعنى أتمنى. فإذا وضع الاسم على وضع الحروف في هذه قام مقام الفعل في المعنى والعمل ولم يتأثر بعمل قبله، إن هذا الشبه يسمى عندهم بالشبه افتقاري النيابي، الشبه النيابي كنيابة عن الفعل في المعنى والعمل بلا تأثير، وكافتقار النص. هذا هو الرابع والأخير، الشبه الافتقاري. هو الأصل أن الحرف كلمة معناها في تاليها فيما بعدها، إذا وجدنا الاسم بهذه المثابة يبنى الشبه الافتقاري لأنه مفتقر لما بعده، وكالموصولات الذي لا معنى لها حتى تقول الذي قام أو جاء أو ذهب ونحوها. إذن الشبه الافتقاري لا بد في الافتقار هنا أن يكون أصليا بخلاف النكرة. النكرة قد تحتاج إلى الجملة بعدها لصفتها، لكنها قد تصل إلى الجملة. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمانه صفة رجل، لكنه ليس محتاجا لها لأنه صفة بمؤمن. نعم، إذا قلت لي لقيت رجلا يكرم الأضياف، يكرم الأضياف هنا صفة رجل، فرجل محتاج لها من ناحية أنها صفته مكرم، لكن هذا الاحتياج ليس أصلي. يمكن أن تأتي بأي صفة أخرى تقول لي مكرم للأضياف بدون أن تأتي بالفعل، لابد أن يكون الافتقار أصلي كالموصولات. الموصولات تحتاج إلى الجملة بعدها احتياجا أصليا، كما قال في الكافية وصلة الموصول منه كالعجز، فذكرها حاتم وسبق لم يجوز. نعم، وافتقار أصلا. زاد في الكافية شبها خامسا، هو الشبه الإهمالي، سماه بالشبه الإهمالي، وهو يشابه الاسم حرفا مهملة، سماه بالشبه الإهمالي. مثلا الحروف أوائل السور بناء على أنها أسماء، ألف لام ميم وألف لام ميم صاد، بناء على أنها فهي تشابه ألف باء تاء ذا من هذه الناحية. نعم. كافية الشيخ تدرسونها في الشرقية؟ تدرس. بل أنا درست الألفية على شيخ لم يدرس إلا الكافية. الشيخ عدود رحمه الله. دائما يقول لنا أنه لم يدرس إلا الكافية. ما درس ال نحمر، لكنه يحفظ. خلاصة. لكنه يحفظ. لأنها هي الكافية الخلاصة وزيادة. نادر فيك تجد بيت في الخلاصة إلا وهو. مثل اللي يقرأ طيبة فهو قد حوش شاطبي. هذا هو حسن وزيادة، لأنها هي محصية منها، أحصى من الكافية الخلاصة. استخرج منها. نعم، وذلك ظاهر. يعني كان الخلاصة للمبتدئين. لا، هي الكافية ترى طيبة. وأسهل. لأن يقرأها علي أحد الدكاترة. وأنه انتهى من ثلثها ونحو، لكن مشكلتها في الطول. 5000. لا، هي 2700 وزيادة. يعني. قال في آخرها جاءتها 2780 تبع. تختلف. أقول يعني من نونية ابن القهيم. أقل من نونية ابن القهيم. جدا. نونية أظن 5000. 5840. 840. سأل الله شيخ الشبه الإهمالي ما فهمته. الاسم إذا كان لا يحتاج إلى إعراب كألف لام ميم صاد، ألف لام ميم ذلك الكتاب، بناء على أنها أسماء مستقلة ليست إشارة لأسماء وليست لها معنى، فهي هنا تشابه ألف باء تاء ذا جيم حروف المسرود من جهة عدم دلالتها على معنى في ذاتها. هو ابن مالك يقول في الكافية والاسم يبنى شبه حرف معنى نوء ماله أو وضعا كرحنا وعدو وبافتقاره وإيجاب العمل. نعم. قال ومعرض الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمع. لما فرغ من نكر هذه الأربعة كأنه يلمح إلى أنه قد ترك الشبه الإهمال، لأنه قال معرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. أعاد لك القاعدة، وهي أن القاعدة مشابهة الاسم للحرف الشبه القوي، فلا تحصرها في هذه الأشباه فقط. واضحة عندك الإشارة؟ هو أولا ذكر لنا الشبه، قال الاسم منه معرب ومبني لشبه حروف مبني كشبه، ثم أعاد وذكر شبه الحرف أيضا، فقال ومعرب الأسماء ما قد سلم عن الشبه الحرف. كأنه قال البيت الأول. لا، هو هنا لاحظ أنه أعاد شبه الحرف ولم يكتفي بذكره أولا. لماذا؟ كأنه يريد أن يقول لك الأشباه التي ذكرت لك لم ينحصر، لا ينحصر فيها الشبه الحرف. هذا مفهوم القول تشبه الحرف. كأنه أنا لا أريد أن أقول لك وأراد هذا، لكن ابن مالك دقيق في العبارة. كأنه يريد هو نحن لأن عرفنا أنه زاد في الكافية خامسة سماها بالشبه الإهمالي، وزاد بعضهم شبها سادسة سماها بالشبه اللفظي، أن اللفظي ومثل له بحاشا تنزيهية شابهت حاشا الحرفية التي من أدوات الاستثناء. فكأنه يريد أن يقول لك الأشباه غير منحصرة في هذا الذي ذكرت، وإنما عليك أن ترجع إلى مشابهة الحرف الشبه القوي. كان يعوز أن يذكره، يعني هو شبه واحد من ضمن الخمسة، يذكر الخمسة خلاص، وهذه مختصرة. والسادس والسادس ليس له، لم يذكره هو في هو أراد أن يحرر العبارة، قال لك ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. هذه كلمة أتت ليست هكذا لتتميم البيت ولا لإقامة وزنه. كان يمكن أن يقول وغيره معرب. أحسن. نعم نعم، زين أنت بما عرف أو كمل البيت فيما عرف، لكن ابن مالك دقيق في العبارة. شبه الحرف، أنا هذا الذي أقول لك إنما هو التماس فقط، ولا أعرفه في شرح مشروح للبيت. نعم، لكنه توجيه لكلام الشيخ. لماذا أعاد شبه الحرف بالنص؟ المكود ما أشار إلى هذا. الشيخ الحمد لله ذكر لي رؤيا سارة أنه رأى المكودي في النوم البارحة، وقلت له لعله إن شاء الله يفتح له بالألفية فتح يشرح الألفية إن شاء الله. داخل الكتاب؟ داخل. كأنك جمعت الكتابين معه. إيش الكتاب هذا؟ هذا شبه ما يسمى على الألفية. من شبه الحرف كأض وسمى. لا لا لم يتكلم على مكودي. قال إنما أخر المعرب وإن كان الأصل، لأن المبني محصور فيما ذكر وما عداه معرب. وقوله ومعرب الأسماء ما قد سلم، وهو ابن عقيل هنا سيشير إلى أن بعض أهل الكوفة عكس فقال أن البناء الأصل أصل في الأسماء، فرع في الأفعال، أن الأصل في الأفعال أن تكون معرب. ذكره ولا لا؟ شرح ابن عقيل سيذكره. الإعراب في الأفعال أصل فعلمي، وهو في الأسماء فرع نانومي إلى جماعة على النسج قولهم ذكره ابن بعجي. أبيات نومت بها ما ذكره نوني توكيد مباشر هنا ذكر ما قال. قال لما فرع بين المعرب والمبني من الأسماء شرف بين المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، الأصل في الفعل البناء عندهم. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين بن العلجي في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. هذا القول ربما انفرد به ابن عقيل هنا في أي الفائدة، ربما لا تجد فيه كثير من شروح للبيت، ما يدل على أن شرح ابن عقيل يدل في النهر متميز متميز مرة. نعم طرق. ومعرب الأسماء ما قد سلم، لما ذكر لنا المبني من الأسماء قال ما سلم من مشابهة الحرف فهو معرب. ثم إن المعرب على قسمين، ما يكون إعرابه ظاهر كأرض، فتقول هذه أرض دخلت أرضا ومررت بأرض، قال الله تعالى حج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قد يكون مقدرا كسمع لغة في الاسم، فتقول هذا سمع وقرأت سمع وكتبت ومررت بسمع مخطوطة لك بارك أثارك الله بها إذارك، لغة في الاسم. وبعضهم يضبطها سمع يجعلها مقابل الأرض في محسن المحسنة أن تضمها الذي رآه الجمهور تضم السين تقول سمع، والذي في محسن بديعي وهو ذكر الشيء يسمى عندهم إهام التضاد، ومثلوا له بقوله تعالى والنجم والشجر فإن النجم ما لا ساق له من النبات وليس النجم الذي في السماء بعد ذكر الشمس على هذا القول الشمس والقمر والسودان والنجم والشجر النجم ما لا ساق له من النبات. نعم يعني هذا يوهم التضاد بذكر الشمس والقمر قبل هذا هو نعم، لكن هنا يعني لازم يكون على ضبطه بالفتح والسماء حتى يوهم التضاد مع الأرض. لا سمع كيف يوهم التضاد مع أرض وسماء؟ يوهم لا محسن التقابل وليس يوهم التضاد التقابل بين السماء وضبطها بماذا؟ ضبط الألفية ألقى عليها والله أنا أتكلم عن المحسن صاحب النسخ قال في جميع النسخ التحقيق بضم السين والقصر وهي الرواية المشهورة في شروح الألفية وقال الشاطبي سمع وأصله سماء مقصور بالمد من السمو قصره للشعري ونقله عنه إتحاب ذوي الاستحقاق هذا ينبغي أن يكون خطأ لأنه قصده أن يمثل للصحيح والمعتل والسماء ليست من المعتل هذا واضح نعرف أنه اسم لكن المحسن البديعي إهام التضاد يكون مع الفتح ما يكون مع الضم لا بلى إهام التضاد يكون مع الضم هذه ما فهمت والمحسن هو التقابل أنت الآن شيخ عندك محسنان إما أن يكون التقابل فيكون بالفتح أو إهام التضاد فيكون بالضم التضاد بين إيش وإيش التضاد بالأرض والسماء طيب سماء يوهم التضاد وإهام فقط وليس أمر حقيقي كأنها سماء مثل والنجم والشجر والسدى ما يتفهم فيه والنجم والشجر والسدى هو نفسه نعم ولسه أبو سلم نعم شيخ عدود الشيخ مم وسمعتهما يقول إن سمى بالفتح فيه إهام التضاد وهذا يقول شو اسمه الشيخ سيد هاشم اختلفوا في البلاغة نفس المثال يسميه اسم ثاني هذا يريد نعم قال في الودود في الفتح الودودي هو أنسب بالفتح من جهة التنظير إذ نظير أرض سماء والمتعين في النظم الأول يعني سماء لإرادة لأن المقصود هنا أن يأتي معتل ومثاله في القرآن كثير منه قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى إن هدى الله هو الهدى أتت الهدى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة نعم كيف الحج والحج وفعل أمر ومضي بنيا مضي ولا مضي لما فرغ ذكر الأسماء مضي هذه رواية المشورة ولعله هو يذكر لكن كانت هناك رواية أخرى قال بكسرتين وكذا في شرح أبي حيان فهو معطوف على أمر فعل مضي نوع عليه بنيا ستكون للتثنية أمر في بنيا قال وفي شرح الشاطبي وإعراب الألفية بضمتين فهو معطوف على فعل والألف في بنيا ضمير تثنية وهو الأحسن والأقيس لأنه الغالب كما سيأتي في قول ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف على كل حال هو مقصوده بعد أن ذكر لنا المعرب من الأسماء يريد أن يتكلم لنا على الأفعال وبدأ فيها بالبناء بما ذكره لك ابن عقيل من أن الأصل في الأفعال البناء على الله مذهب أكثر النحاة فقال رحمه الله تعالى أن الأمر أنه مبني وبناؤه على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف سكون في الصحيح وحذف في المعتل نعم وأما الماضي فإنه مبني على الفتح لخفته فإذا وجدته مبنيا على غير ذلك فاعلم أن ثمة فتح مقدم كما في ضربوا أو السكون لأن الأصل في البناء كما سيأتينا أن يكون مبني ساكن نعم فعل أمر ومضي بني، وعرب مضارعا بمعنى المضارع سمي مضارعا لمضارعته للاسم أو مشابهته إياه. ووجه المشابهة بينهما في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء، فكل منهما تدخل عليه لام الابتداء. قال السبوي في كتابه في قوله تعالى إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة، قال لا حاكم، دخول لام الابتداء على كل منهما. المضارع يقع موقع اسم الفاعل، أنه يقع مبهما، تقول يقوم رجل فإذا قلت يقوم الرجل تخصص كتخصص الاسم بعده. فمن هذه الناحية شابه الاسم، فهو اشتقاقه من الضرع لا من الرضع كما قال ابن عيش، لا من الرضع. عربوا مضارعا إن عريا، يعني بشرطين، إن يسلم من النوني، عريا بمعنى سلمة من نون توكيد، ونص على أن تكون مباشرة، لأن نون التوكيد نسبة للفعل المضارع على ثلاثة أنواع: إما أن لا تلحقه أصلا كزيد يقوم، وإما أن تلحقه ولا تباشره كما في لتبلغن فإما ترين ونحوه، وإما أن تباشره لتجدن ينبذن ويسنن، هذه هي التي يبنى معها. خلافا لجماعة من النحاة، ذهب جماعة من النحاة إلى أن الفعل معرب مع نون النسوة نون النسوة، وذهب بعضهم أيضا لأنه معرب مع نون التوكيد بإعراب تقدير. يقول أحد العلماء نون الإناث ما بها قد اتصل، فنجل طلحة بناؤه حوال، ومعه نجل درستويه كذا السهيل هكذا. وسيذكر لك ابن عقيل أيضا قول من التوكيد، من التوكيد ذكر فيها قوله، ذكر نون الإناث، نون الإناث وابن الأفعال ضربا أحدهم ما اتفق على بنائه والماضي، ثاني ما اختلف بنائه وراجع عن بنيه وفعل الأمر نحو ضرب، والمعرب من الأفعال المضارع ثقيلة، والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق بين في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبنى، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضربان، وأصله هل تضربانن، فاجتمعت ثلاث نونات، تتبعان سبيل الله، نعم ثلاث نونات، فحذفت الأولى وهي نون الرفع تراها تتوالي الأمثال، فصار هل تضربان. كذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون، وهل تضربن يا هند، وأصل تضربن تضربونن، فحذفت النون الأولى لتولي الأمثال كما سبق، فصار تضربون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن، وكذلك تضربن أصله تضربينن، فعل به ما فعل بتضربونن. في بيت عندكم معروفة لتبلون أصله لتبلون ووزنه عند النحاة تنصرون، نعم. وهذا هو المراد بقوله وأعرب أعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، فشرط في أعرابها أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى معه منه يكون مبنيا، فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشر أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. هنا مذهب الأخفش في المسألة هو الذي كنا نريد، هنا الأخفش يرى أنه مبني حتى مع سواء اتصلت به أم لا. مثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك، بل الخلاف موجود، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإضاحة. هو في الأبيات اللي ذكرت، نعم. قال وممن قال بإعرابه مذهب الحاشية السهيلي وابن درستويه وابن طلحة، ورأيهم أنه معرب بإعراب مقدم منع مضرور شبهه بالماضي في صيغة النون جزءا منه، أي جعله معرب مطلقا. نعم السهيلي، سواء اتصلت به هذا رائع. شو اسم كتاب السهيلي؟ روض الأنف. لا لا هذا في سيرة عنده في النحو كتاب عجيب. لكن روض الأنف أيضا ذكر فيه كثير من الأقوال اللغوية. مستقل في النحو. النحو عنده النحو. عندكم كان شفت مدحه ابن القيم قال ليس. هو أصلا مختصر بداع الفوائد مختصر منه. كتبه جميلة السهيل. نعم. وعرب مضارعا عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. معنى الشرط الثاني أن يسلم من نون النسوة ولم يصفها بالمباشرة لأنها لا تكون إلا مباشرة، مثل يروعنا إشارة إلى أثر النساء وإلى آخره، يروعنا من فتن بحبهن في الدنيا. نعم. نتائج الفكر نتائج الفكر عجيب. نعم. السويدي. نعم. على نظم على ترتيب غريب ما هو معروف. هو اللي اختصرها ابن القيم في بدع الفوائد. نعم. نعم. قال: وكل حرف مستحق للبناء والاصل في المبني ان يسكن. لما تكلم على الاسم والفعل والحرف، الاسم والفعل شرع في الكلام على الحرف، وجميع الحروف مبنيه، وذكر الشيخ الاستحقاق لأنه هو الذي ينبغي أن ينص عليه، أما بناء الحرف فليس محل نزاع أصلا، وإن كان الشراح هنا يقولون أن ابن مالك كان ينبغي أن ينص على أنه مبني قبل ولا ينص على الاستحقاق لأن الشيء قد يستحق. نعم. ولعل ابن غازي ممن صوب فقال: الحرف لا يخرج عن حكم البناء، وكل حرف لازم له البناء. عبارة ابن مالك سديدة، هو ذكر شيء في الهامش ذكر قال هذا مما أخذ على ابن مالك لأن فيه بيانا لحق الحرف دون بيان لواقعه النحوي، ولهذا قال الغزي في شرحه المنظوم للألفية الذي سماه البهجة الوفية: وكل حرف مستحق. شو هذا شرح الألفية حتى بالنوض كالكافية. بسم الله. وكل حرف مستحق للبناء لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمر يكون موصوفا بذاك الأمر. جميل. ذكر الحاشي عن مفودي ما تعلم. قال: وقال ذلك الشارح لأنه مستحق. قال: وفائدة ذكر الاستحقاق أن البناء له بالأصالة لا لشبه شيء. وقال ذلك هذا الذي أراده ابن مالك. لأن بناءه ليس محل مهما اختلف النحاة، ونادر ألا يختلف إجماعيات النحاة قليلة، إذا تتبعتها لن تطول رسالتك. ومنها أن الحروف مبنية كلها، ما في خلاف بين النحاة. رأي ثانية المتضايفين هذه خليها، لأنه جد من بخط علي رضي الله عنه كتبه علي بن أبو طالب. صدق شقال. وانتصر صاحب الفتح الودودي لعبارة ابن مالك ورد عنها النقد وقال: هذا وإن تمالأ عليه غلط فاحش وعبارة ناظم حسنة غاية. سبحان الله تجد الناصر. قال وفي شرح الأولي: هذا البيت من أبياته السهلة المستحسنة. كل حرف مستحق للبناء. البناء في أصل اللغة هو وضع الشيء على صفة يراد بها ثبوته ودوامه، والبناء في الاصطلاح هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، سواء كانت الكلمة قد تعرب أو لا تستحق إعراب كالحرف. نعم. وكل حرف والأصل في المبني اسما كان أو فعلا أو حرفا أن يسكن، معنى أن المبني ثقيل والحركة ثقيلة، فلو حرك المبني دائما تجتمع ثقلان، والعرب تجتنب الثقل في كلام، فمن هنا كان الأصل في المبني أن يكون ساكنة. وعليهم هنا أن ينتقدوا على ابن مالك هذا، لأن الأصل في المبني أن يسكن. طيب ما عرفنا هل المبني ساكن أو ليس ساكن، وهذا الأصل، فعليه من ينتقده العبارة أيضا، لكن عبارة ابن مالك سديدة. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن. لما ذكر رحمه الله تعالى أن الأصل في مبني اسما كان او فعلا او حرفا ان يكون ساكنه. قال لك لا تظن ان هذا الاصل مضطرد دائما، بل هناك اسماء وافعال وحروف متحركه لكن حركتها لعارض اقتضى ذلك، فالاصل تمسك به، فاذا اتاك غيره فاعلم انه لعله ما. فمثلا الحرف لا يمكن ان يكون ساكنا وهو على حرف واحد، لأن الابتداء بالساكن لا يصح. نأتي بها مثلا أو شيء. تا قلت مثلا التاء لا يمكن أن تكون ساكنة. قلت لا يمكن أن تكون ساكنة لأنها حرف واحد. باء الجر لا يمكن أن تكون ساكنة. حرف متى ما كان على الساكن الفعل أو الاسم أو الحرف متى ما كان على حرف واحد لا يمكن أن يكون ساكن. نعم. لماذا ضم التاء وكسرت الباء وكسرت اللام؟ هذه مناسبات أخرى، حرك من أجل وحدة والساكنين يلي أتى بها ابن بونا في زياداتها رجل. نعم. قال لك ومنه ذو فتح، الفتح يقع في الاسم والفعل والحرف. الاسم مثل كيف، الحرف مثل الله. ها؟ الله. لا الحرف الاسم مثل أين أين إن وإن الحرف مثل إن ليت والفعل مثل قال، إنه ذو كسر ذو فتح وذو كسر، وبدأ بالفتح لأنه أخف حركات، وذو كسر كجير في الحرف وكأمس في الاسم، ولا يوجد الكسر في الفعل، وذو ضم ولا يوجد أيضا في الفعل، مثل منذ في الأسماء وحيث في الحروف، حيث في الأسماء ومنذ في الحروف إذا كانت جارة طبعا. نعم. إذن المبني قد يكون بناؤه على فتح أو كسر أو ضم، والفعل لا يبنى على ضم ولا على كسر. فمن غلط قول بعض النحاة أن ضربوا مبني على الضم، غلط، فعل لا يبني على ضم، إنما هو مبني على فتح مقدر منع من مخرج اشتغال المحل بحركة المثلث. مشهور ذلك. ما وجه المشهور يقول مبني على الضم لاتصاله، غلط. وقالوا حتى أنها للتسهيل، تسهيل على المعرض. يقول مبني على الفتح ومقدر ضم. أصلا هذه المسألة أنتم بنيتم هذا تغلية القائلين بضربوا على مبني على الضم بناء على هذا أن الفعل لا يكون على الضم، لكن المؤصل للنحو الناظر فيه كسبوية والأولين وجد العرب قال ضربوا، قال هذا مبني على الضم، كيف نغلتهم يعني في هذه المسألة والأخرى كلاهما أصلية في التأصيل النحوي يعني. آتنا بكلمة لا مناسبة فيها مبنية على الضم فعل. جميل. كما أتيتنا به اسم أو حرف. جميل. إذا لم تأتي بها خلاص فرجع. رجعنا للعرب. رجعنا للمناسبة. جميل. للعرب المناسبة. هذا هو. فالضم باب الأول فالضم في ضربه أو الكسر في ضربه ما هو أصلي؟ ليس أصلي، مثل قم الليل هذا فعل يكسر ليس أصلي. قالت الأعراب. نعم. قال منه ذو فتح وذو كسر وضم، ثم مثل قال لك كأين مثال الفتح وكيف وقام. نعم. وأمسي مثال الكسر وجيري بمعنى نعم أجل جيري وإن كانت. إذا تقول لبنة العجيري تصدق لا إذا تقول جيري، جيري بمعنى نعم. الصحيح فيها أنها حرف وفيها قول بالاسمية أيضا. نعم. أجل جيري. قال والساكن كم، الساكن الآتي على الأصل كم وبل وقل يقع في الثلاث، الفتح والسكون يقع في الثلاث، والكسر والضم لا يقعان في الفعل ويقعان في الحرف يبس. وعبر رحمه الله تعالى بقوله كم للتنبيه على أن الساكن كثير لأنه هو الأصل. عجيب هذه يأتي بكلمة لا تفيد معناها، هذا مثل الشاطبي رحمه الله يأتي تفيد معنى تفيد معنى ومثال في نفس الوقت. ونقل قرآن والقرآن دواء وهو بنفس المنقل. على حسنه دل ألفته كثيرة في الشاطبي رحمه الله. نعم شيخ، هل المعاصرة جعلت بعضهم يكتسب من بعض؟ نعم، معاصرة الشاطبي لابن مالك كانوا في نفس الوقت. الظاهر أن ابن مالك لم يلتقي به، لأن ابن مالك له ألفيتان في القراءات الدارية والمالكية، وأظنهم كلهم عند الشيخ. كلهم؟ عندك؟ أي عندك؟ نظمات ابن مالك. نظم ابن مالك المالكية موجودة، حققها السديس، أحمد السديس. هي هي هي اللي دارية ولا لامية؟ حرفها حرف الدال؟ إي. نعم، هو له منظومتان في هذا يدل على انه لم يرى الشاطبي، لم يرى لا يدل على انه يحفظ الشاطبي. يحفظ اكيد، لست في شك من ذلك. من يحفظ الشاطبي؟ ابن مالك. منها استفاد كما يحفظ ابن معطي. اي اظن في النظم في اشاره الى هذا. هم هربوا ابو حيان وشعله، هربوا من الشاطبي، رأوا أن فيه رموز تعقده على الشاطبي. الشاطبي رحمة من الله. شيخ أتعبناه اليوم نمشي بجيب. بس سهل الشاطبي كل مرة يكون. يعني هو ذكر الشيخ مشهور شيخ حسن الله عليك في قصص لا تثبت أنهما التقيا فأراد كل واحد منهما أن يؤلف في فن الآخر، ثم بعد ذلك قدر لهما أن يعكسا. بس اظنهم يا شيخ ما كانوا يعني ابن الشاطبي. احنا البارح ذكرنا ان ابن مالك ادرك من حياه الشاطبي، الشاطبي توفي 90 590، وابن مالك ولد 98 لا 97 ما ادرك، لكنه استفاد من كتبه، لكونه ملتقيا صعبه لانه ما ادركه. نعم، هو يعني الشيخ مشهور يقول هذا، قال المعاصرة ما هذا أقصد اللي وقعت المعاصرة بينهما هو وابن معطي ليس الشاطبي. من الشاطبي؟ ابن معطي وابن مالك. ابن معطي ظاهر أنه عاصرهما معا. ابن معطي وفاته 28 600. نعم، قال والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهابه، ثم بدأ في علامات الإعراب والكلام عليها، فقال أن الرفع وسمي رفعا ارتفاع علامته ارتفاع الشفتين عند النطق به، والنصب وسمي نصبا لانتصاب علامته فوق الحرف، أنهما يكونان في الفعل المضارع وفي الاسم المعرب. مثالهما في الفعل والاسم سيقول السفهاء، ومثال النصب فيهما لن ينال الله لحومها، لأن الاسم منصوب له وجلالة منصوب كذلك. فالفعل المضارع والاسم يرفعان وينصب، هذا معنى قول رفع النصب على من إعراب الاسم عبد الله. نحو مرحبا مرحبا بك نحو لن أهاب. مرحبا شيخ، نقيدك أنت. سلم على الشيخ، سلم على الشيخ عادل عند المكتبة. مرحبا بك. وشيخ ابن شيخ وعم شيخ. لا ابدا. الشيخ احمد خالد. عم المشايخ والمشايخ هو. نعم. هذا معنى قول ابن مالك والرفع والنصب جعلني على بال اسم وفعل. نحو قولك اهاب ولن اهاب. اهاب مرفع ولن اهاب منصوب. نعم، اسم وفعل. اذا الاسم والفعل المضارع كلاهما يشتركان لأنهما يرفعان وينصبان. والاسم قد خصص بالجد كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. يعني أن العلامتان الباقيتان كل واحدة منهما تخص واحدة من الاسم والفعل. الاسم قد خصص بالشر، معنى أن الشر لأن علامته لا تستقل إما حرف هو مختص بالأسماء أو إضافة، وإياه بعد من الحرف في الاختصاص لا يختص بالاسم، وأن الجاز ما يختص بالفعل لأن علامته وهي الجواز لا تدخل إلا عليه، فمن هنا وقع الاختصاص. ولا بد أنهم أيضا يقولون أن ابن مالك هنا عكس قلب العبارة. الاختصاص يكون إنما الجر هو المختص بالاسم، لأن الاسم لو كان خاصا بالجر ما دخله رفع ولا نصب. لكن ابن مالك يغلبهم أيضا في هذه، لأن الباء كثيرا ما تدخل على المختص والمختص به معنى اسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل وإن إيش اسمه. هو علق على هذا البيت؟ لا ما نكر. قال لكن مكودي سيكون ذكر. مكودي. فاصل. قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. أراد رحمه الله تعالى أن يقول لنا أن الإعراب على نوعين، إعراب أصلي وإعراب فرعي. فالإعراب الأصلي أن نرفع بالضمة وننصب بالفتحة ونجر بالكسرة ونجزم بالسكون، فهذا الإعراب بالحركات. لأن الإعراب على ثلاثة أنواع: إعراب بالحركات هذا هو الأصل، وإعراب بالحروف، وإعراب بالحذف كما في إعراب الفعل المضارع المتصل بالنون. نعم، في الأفعال الخمسة. هذا معنى قولي فارفع بضم على الأصل، ونصيبا فتحا على الأصل، وجر كسرا على الأصل كذلك، واجزم بتسكينه على الأصل. فأراد بهذا أمران: الأمر الأول أن يبين أن هذه الحركات هي الأصل في الإعراب، وأن غيرها نائب عنها. وأراد أيضا أن يبين حركات الإعراب بالنسبة للمعربي والمبني، لما قال أرفع بضم الرفع للمعرب والضم للمبني، وانصبا فتحا النصب للمعرب والفتح للمبني. فنقول في المبني مفتوح ولا نقول منصوب. العبارة وجدت. وجر كسرا، لا هو لم يتقدم له هذا. لا، فالجر يختص بالمعرب، والكسر نقول مبني على الكسر، ويجزم بتسكين، الجزم خاص. ومن مهارته أنه دائما يقدم علامة الإعراب على علامة البناء، فجمع لك العلامات الثمانية: أربعة للمعرب وأربعة للمبني. لأنه يبقى الإشكال في قوله ويجزم بتسكينه، لأنهم يقولون السكون ولا يقولون التسكين، لأن التسكين فعلك أنت والسكون هو العلامة التي يعبر بها النحاة. فلو قال رحمه الله تعالى وبالسكون يجزم وغير ما ذكر لكان أولى، لكن يفوته ما تعمده وهو تقديم علامة الإعراب على علامة البناء. يجزم بتسكين. فيهم من تكلم على هذا؟ قال وغير ما ذكر دالية شيخ المالكية. دالية. دالية. المالكية. نعم، أظن له منظومة أخرى. من؟ ابن مالك منظومة أخرى، لا أدري هل هي مطبوعة ولا لا. على القراءات. القراءات؟ نعم. صلى الله عليه وسلم له دالية في مذهب مالك. التمهيد. أحاط بالتمهيد قال. هذا لعله الشاطبي. الشاطبي. وليس ابن مالك. نتكلم. الشاطبي. نتكلم. أحاط بالتمهيد كاملا. ما أكمل. هي موجودة هي. ما طبيعي. ما طبيعي. أو مفقودة. ويقال أنه كان من محفوظاته كتاب سبعود والتمهيد بن عبد البر الشاطبي رحمه الله تعالى. فقيل أنه ولد ضريرا وقيل ضر بعد قبل وفاة. لا يضره شيء. مع أنه لا يضره شيء. صحح نسخ البخاري على حفظه. هذا لا. نعم. هو فقد البصر يجعل التركيز أكثر، لذلك من يحفظ أحيانا يلجأ إلى أن يغمض عينيه، وقالوا لا يحفظ في مكان يعني فيه المناظر الطبيعية حتى لا ينشغل. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشاطبي كان رجل متفنن، فيذكرون انهم مره سالوه عن مساله فقهيه فاعجبهم حفظه لمذاهب الفقهاء فيها واستحضاره. قالوا له: يا شيخ، الا ندرس عليك الفقه؟ قال لهم: ليس للعمياني الا القران. ليس لي العمياني الا القران. العجيب على مذهب مالك الشاطبي على مذهب مالك في عدم تولية القضاء وكذا. الشاطبي يعني اقصد قوله ان الاعمى لا يولي القضاء، هذا مذهب مالك. ما سالوه القضاء، سالوه تدريس الفقه. ايه، قلت يمكن لعله قاس عليها. ولعله اراد ان يبتعد عن جهه الفتوى لانه غريب في مصر، اراد ان يبتعد عن جهه الفتوى او جهه لان الفتوى مشكله. نعم، دائما صاحبها اما يلجئوه السلاطين الى محال كقضاء او افتاء او غيره، او يابى عن ذلك فيشهروا به، واراد ان يكون بعيد على القرآن فقط رحمه الله. الشاطبي رحمه الله والثاني أصول القراءات الآن ترجع تقريبا ترجع إليه، يعني أكملها ابن الجزي رحمه الله، لكن كتب الرسم، عد الآية، القراءات، نظمها كلها الشاطبي رحمه الله، وألف فيها كلها من كتب الدان إلا الآية. ها؟ إلا الآية عدل. إلا الآية عبد الفتاح القاضي وقع له غلط، ذكر في شرحه على اليسر على نظمة الزهر أن الشاطبي نظم البيان للداني في علم الآية في نظمة الزهر، هذا غلط بين. أول بيت يلقانا من نظمة الزهر يوضح هذا الغلط، أنه قال: وقد ألفت في الآية كتب كثيرة، قد ألفت في الآية كتب وإنني لما ألف الفضل بن شاذان مستقرب، روى عن أبي والذماري وخالد ونجل يسار ما احتبه على يسري، ثم قال: ولكنني لم أسري إلا مظاهرا بجمع ابن عمار وجمع أبي عمرو، يعني أبو عمرو الدان، فهو من الكتب التي الفضل بن شاذان. ولذلك الداني في البيان أتى بالحمصي، الشاطبي في نظمة الزهر لا لم يذكر الحمص، ما ذكر الحرم. لا يعتد العلماء لا يعتدون بالعدل، مع أن الداني أثبته في البيان، أتى به في البيان، لكن الشاطبي لأنه قال أنه اعتمد كتاب الفضل بن شاذان، كتاب الفضل بن شاذان إلى الآن ما هو موجود، ما أدري طبع إيه؟ عندك من نسخ؟ عندي حقق الدكتور بشير حمية. إذا ما أدري هل فيه وجدت فيه الحمصي، عدد الحمصي ظاهر أنه لم يذكر العدد الحمصي، لأنه هو اعتمد البيان والبيان فيه الحمصي. الله أكبر الله أكبر. نأخذ البيت الخامس في الشاطبية. هذا لا شيء خاص مع هذا الشيخ القرآن. أنا نظمة الزهرة اللي عليها شرح وصلت فيه إلى طه. أكملتها يا شيخ؟ لا، وصلت فيه إلى آخر طه تقريبا. أكملها يا شيخ، حنا نطبع على كلام في القراءات نطبعها. وزدت عليها العدد الحمصي. أثبتها. هي 30 بيت. ماشي. هي أصلها 297 بيت. جميلة هي. لأنه قال في آخرها وأبياتها 90 مع 200 يقول وست سبعة تحكي له زين مع الدري. رأيها جميلة جدا. نعم. بسم الله. قال: وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بنين نجم. يعني أن ما لم يذكره لك من علامات الإعراب وهو غير العلامات الأصلية الحركات إنه ينوب عنها، وهو ثلاثة أقسام: حرف وحركة وحذف. الحرف متمثل في إعراب التثنية والجمع كما سيأتي، والحذف في الأفعال الخمسة، والنيابة متمثلة في الممنوع من الصرف والمجموع الذي فيها التاء المزيدتين كما سيأتي. غير ما ذكر ينوب، ممثلة قال لك جاء أخو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة بني مجرورة بالياء نيابة عن الكسر نمير مضافا إليه. نعم. قال وارفع بواو منصبا لذي الألف وجرور بياء ما من الأسماء أصل من ذاك. الأصل كما تقدم لك أن الإعراب يكون بالحركات، والإعراب بالحروف قد علمت أنه فرع، لكن العرب لما أرادوا إعراب التثنية والجمع وهما فرع على الإفراد بالحروف كرهوا أن يفاجئوا السمع بذلك، فأعرموا بعض المفردات بالحروف. كرهوا ماذا يا شيخ؟ أن يفاجئوا السمع بإعراب التثنية والجمع وهما فرع بالإعراب الفرعي الذي هو إعراب الفرع، فأعربوا بعض المفردات استئناسا وتوصلا لإعراب التثنية. هذا من تعاليم النحاة فقط وليس من وضع العرب. قال لك وارفع بواو نيابة عن الضمة وبي يجرر نيابة عن الكسرة. هو قال وارفع بواو منصبا بالألف نيابة عن الفتحة ويجرر بياء، ولاحظ أنه قدم الرفع ثم النصب ثم الجر لأنها على هذا الترتيب في القوة، أن رفع النصب مشتركين بين اسم الفعل والجر خاص به. وانصب سالم ما من الأسماء أصف، يعني الأسماء الخمسة من الأسماء أصفه لك. وهذا يقولون أنه ليس هو مذهب سيبويه، بل يقولون أنه ليس مذهب جمهور النحاة، إنما مذهب سيبويه أن الإعراب فيها مقدر على آخره، لأنه يلزم عليه أن ذو يقول جاء ذو علم وقلت أن الواو لها علامة رفع يكون عندنا اسم معرب على حرف واحد، وهذا لا نظر له، لأجل ذلك اعتمدوا أن الإعراب فيها مقدر على آخره. لكن المحققون على ما ذكره لك ابن مالك، لأن العرب وجدناها تجعل هذه الحروف في موضع هذه الحركات، فدل ذلك على أنها نائبة ما من الأسماء أصف. نعم. من ذاك ذو ذاك الذي أصف لك ذو بمعنى صاحب، إن الله لذو فضل على الناس أن كان ذا مال وبنين بذي القربى واليتامى والمساكين، إن أبان معنى الصحبة، وإلا فهو موصول كما في لغة طيء كما سيأتي، أو اسم إشارة كما في ذي. والفم حيث الميم منه بانك، يعني لفظ فم إذا نزعت منه الميم تقول هذا أبوك، قال الله تعالى ليبلغ فاه نورت إلا فيه. ومن كلام أعرابية فصيحة تنادي أباها على قربة أن قالت له يا أبتي أدرك فاها، قال بني فوها لا طاقة لي به. قال أرحمون كذا إن أسقطت منه الميم، أنا أنه إذا كانت في الميم أنه يعرب بالحركات الظاهرة على آخر. أب أخ حم كذاك وهم كذاك مبتدأ، وأبونا أخ حم خبره أو العكس، ما أدري ماذا ترجح أنت في الإعراب. المكودي ماذا قال؟ معرب، يعني أن هذه الثلاثة أنها تعرب بما يعرب به فم وذو، لأنها ترفع بالواو قال أبوهن إليه بلو حبس، تنصب بالألف ما أبانا لفي الضلال المبين، تجر بالياء رجعوا إلى أبيكم. أبن قال مبتدأ وأخ وحامل معطوفان عليه بحذف العاطف، وكذلك وكذاك خبر المبتدأ جعله هو الخبر، لأن الأصل أن المبتدأ والخبر إذا توافقا في التعريف يتعين كون الأول المبتدأ. نعم. كذاك ليست شذوذ كذاك كذاك ليست شذوذ جملة يكون يترجع شعر مجرور الكافئ للشر نعم يشبه الجملة شعر مجرور كذلك تالي يترجح أول المؤب المبتدا نعم لا يمكن أن تكون هي المبتدا نعم صدق هذا وكذاك خبر المبتدا بعد الصلاة يا شيخ خلاص تتشرف من البكرة والنقص في هذا الأخير أحسن لعلنا نقف طيب قف حوية أوقفنا الشيخ الإمام والوقف أحسن الوقف في ذاك هو أحسن ذاك الأخير أحسن نقص أخير الوقف فيها ولا بارك الله فيك نقصد الوقف فيها على كل حال زيدوا أنتم ما شئتم ما دام خارج النص نفس المحيط يا شيخ ولا نعم لا لا لا اخذ اخرى عليها